شيخ. نعم. أليس لك رد على الثقافة فيما كتب؟ في ردود متوزعة إن شاء الله ستطبع يعني؟ نعم نعم، في بعض المقدمات لبعض الكتب التي تطبع الآن. جزاك الله خير. وإياك إن شاء الله. بارك الله فيك. وفيك بارك يا أخي. الله يعطيك العافية. الله يعافيك والسلام عليكم. وعليكم السلام. الله يعطيك العافية.